بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم، واجعله نافعا لنا في فهم كتابك المبين يا رب العالمين. بدأنا في علم المعاني واستعرضنا الأبواب باختصار، ونبدأ الآن في الباب الأول وهو باب الإسناد. وقلت من قبل إن الإسناد أمر ملحوظ يفهم من العلاقات الإعرابية وليس أمرا ملفوظا. قال: هو الحكم بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه. إذا قلت هو يشرح كقولك سافر زيد، إذا قلت سافر زيد أثبتت أو حكمت بثبوت السفر لزيد، ولو قلت ما سافر زيد فهذا أيضا إسناد، لكنني حكمت بنفي السفر عن زيد. قال: فحكمك بثبوت السفر لزيد هو الإسناد. وهذا الحكم كما قلت لا تستطيع أن تحدده بلفظ، ليس هناك لفظ هو ذلك الإسناد. وسافر مسند وزيد مسند إليه، وكما قلنا من قبل إن الفعل والفاعل، الفعل هو المسند والفاعل مسند إليه، وفي المبتدأ والخبر المبتدأ هو المسند إليه والخبر هو المسند. ومن هذه الثلاثة الإسناد والمسند إليه والمسند الإسناد والمسند والمسند إليه تتكون الجملة. فلأذكر حالة واحدة من أحوال الإسناد والأشر إلى حالة واحدة للجملة. هذا الباب لن يكون فيه إلا مسألة واحدة في الإسناد، وفي الكتب المطولة هناك أكثر من مسألة لكنها ليست مسائل كثيرة عموما، ومسألة واحدة للجملة. فمن أحوال الإسناد التوكيد وعدمه، ويعتمد أي التوكيد وعدمه. الآن تجد الجمل التي فيها إسناد: سافر زيد، قد سافر زيد، والله لقد سافر زيد، فتجد تفاوتا في المؤكدات. هناك جمل خبرية خارية من التوكيد، وهناك جمل فيها مؤكد ومؤكدان وأكثر، وهذا واضح في جمل القرآن العظيم. فما السبب في وجود التوكيد أحيانا وعدم وجوده؟ قال: ويعتمد على النظر إلى حال المخاطب عند إلقاء الخبر. سألني أحد الإخوة بالأمس عن المتكلم، وهنا يقول المخاطب، وهذا ليس من باب استقصاء الأحوال وإنما من باب التدريب بالمثال، وهذا هو الذي قاله البلاغيون، لكنهم لا ينفون أن يكون المتكلم مراعيا لحال نفسه، لا يهمه حال المخاطب، لكنهم لعدم قدرتهم ولا قدرة أحد على استقصاء الأحوال يمثلون بأحوال، ويقال قواعد البلاغة هادية لا حاكمة، فأحيانا لا تراعي هذه الأحوال، وأحيانا بل هذه الأحوال التي ذكروا قالوا أحوال المخاطبين ثلاثة، قد يظن ظان أنها منحصرة في هذه الثلاثة، هي ليست منحصرة قطعا في هذه الثلاثة. ولذلك ينبه بعضهم أحيانا يقول: ولا ينبغي أن يخطر في ذهن أحد أن هذه الأحوال حاصرة، وأحيانا ينبه أصحاب المتون يقول وغير ذلك، ليشير إلى وجود أحوال أخرى، فالأحوال لا تنحصر. قالوا: أحوال المخاطبين ثلاثة، يعني عندما تتكلم وتريد أن تخبر بشيء، هل ستؤكد أم ستأتي بالكلام خالي عن التوكيد؟ يقول لك: انظر إلى حال المخاطب. وأحوال المخاطبين ثلاثة: خالي الذهن من الخبر، فيلقى إليه الخبر خاليا من التوكيد، شخص لا يعرف عن هذا الخبر شيئا، لم يكن على علم بأن زيدا سيسافر أو لن يسافر، فقلت له سافر زيد، هكذا تأتي بالكلام خاليا عن التوكيد. الثاني: المتردد في الخبر، فيستحسن إلقاء الخبر إليه مؤكدا بمؤكد واحد. متردد يعني هو يعرف أن زيدا قد يسافر في هذه الأيام مثلا، ولاحظ أنهم قالوا يستحسن، هذه العبارة أخوذة من كلامهم يستحسن، لاحظوا بعدها منكر الخبر فيجب، فرق بين الوجوب والاستحسان، وهو كما يقولون وجوب صناعي ليس وجوبا شرعيا. يعني في صنعة البلاغة يستحسن في الحالة الثانية ويجب في الحالة الثالثة، ومن ترك المستحسن نقصت بلاغته وذم، لكن من ترك الواجب فهو أشد ذم. المتردد في الخبر فيستحسن إلقاء الخبر إليه مؤكدا بمؤكد واحد، ولم يفصلوا فيما هو أوسع من ذلك إلا في بعض الكتب الأصل أنهم يقولون مؤكد واحد، لا يحددون هل هو إن أو اللام أو كذا. الثالث منكر الخبر، هو يرفض هذا الخبر، عنده معلومات سابقة تجعله ينفي هذا الخبر، فهنا يجب التوكيد له حسب قوة إنكاره، لأن المنكرين أيضا على درجات كما سيأتي في المثال الذي ذكرته. نعم ذكرت مثالا يبين أن درجات الإنكار تتفاوت فيتفاوت التوكيد. وأؤكد دائما على أن قواعد البلاغة هادية، لأنك سترجع إلى كتب التفسير وتقرأ في توجيههم للتوكيد وعدمه فتجد أحوالا غير المذكورة هنا، فتعرف أن هذه ولماذا لم يذكرها ولا في المطولات غير موجودة، لأن التطبيق يكشف عن أمور أخرى كثيرة، وهو الذي يكون الملكة، لكن هذا تأسيس لا بد منه. ويطلق على هذه الصور الثلاث الضروب الخبر. أضرب جمع ضرب، الضرب هو النوع، وهذا مصطلح عندهم، أضرب الخبر أي أنواع الخبر. فهذه الصور الثلاثة تسمى أضرب الخبر، يعني الخبر إما أن يكون خاليا عن التوكيد، وإما أن يكون مؤكدا بمؤكد واحد استحسانا، وإما أن يكون مؤكدا بعدة مؤكدات بحسب قوة الإنكار. قال ويسمى الضرب الأول منها ابتدائية، والثاني طلبية، والثالث ويسمى الثالث يعني إنكارية. من يقول لي لماذا سميت بهذه الأسماء؟ الأسماء واضحة تسمياتها تعليلها واضح، من يعلل لي ابتدائيا وطلبيا وإنكاريا؟ نعم يا شيخ. الأول سمي ابتدائيا بما أن الرقبة كان خالي الذهن، خالي الذهن فجاءه الكلام ابتداء، ممتاز. والثاني قال طلبيا، المتردد يقول طلبيا، لما كان مترددا فكأنه طلب بلسان حاله، ممتاز. الله يبارك، ممتاز. والإنكاري إنكاري ما له اسم آخر، يعني لا يصح له اسم آخر. من باب الفائدة، يعني من أراد أن يحضر للدرس يمكن أن يستمع إلى شرح هذا الكتاب قبل أن يطبع، الموجود في اليوتيوب، المدخل إلى بعنوان المدخل إلى دراسة البلاغة، شرحت فيه الكتاب في دورة في جدة قبل سنتين، فيمكن أن يحضر الإنسان من هذا الشرح. نعم يا شيخ حذيفة. هو منكر، فماذا نسمي التعامل معه؟ تعامل هذا النوع الإنكاري، إنكاري لأنه ينكر. فتقول مثلا لشخص خالي الذهن من الخبر سافر زيد، وتقول لآخر متردد في الخبر قد سافر زيد، وتقول لثالث منكر للخبر والله قد سافر زيد. فإذا زاد إنكاره تقول والله لقد سافر زيد. لا بأس أن نمشي يعني بشرح واضح، لأن يعني تتفاوت المعارف السابقة. من يعد لي المؤكدات في المثال الأول؟ فتقول مثلا لشخص خالي الذهن من الخبر سافر زيد، أين المؤكدات؟ لا توجد مؤكدات. طيب من يعد لي المؤكدات في المثال الثاني؟ قد سافر زيد. نعم يا حذيفة، قد هذه قد تأتي للتحقيق والتوكيد. نعم والله قد سافر زيد. نعم اسلوب القسم وقد. طيب فإذا زاد إنكاره تقول والله لا قد سافر زيد، هل هناك مؤكد زائد؟ نعم اللام. فكل حرف له وضعه، طبعا كل حرف معنى هو كلمة، فكل كلمة تأتي في مكانها، وهذا في كلام العرب معروف، ولكنه في القرآن ظاهر جدا. وهذا كله معدود في إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر. هذه الطريقة في التعامل مع الناس مع خالي الذهن بدون توكيد ودون توكيد، ومع المتردد بمؤكد واحد، ومع المنكر بعدة مؤكدات بحسب قوة إنكاره، يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر، لأنه سيأتي خلافه بعد قليل. ومن أشهر أمثلة البلاغيين في أضرب الخبر قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا. القائل من؟ الرسل. والمخاطب القوم، وهم الآن مكذبون. إذن هل هم خالو الذهن أم مترددون أم منكرون؟ منكرون. فقالوا إنا إليكم مرسلون. هناك عدة مؤكدات، إن للتوكيد، وتقديم ما حقه التأخير. الأصل أن يأتي اسم إن، إن ثم اسمها ثم خبرها ثم حروف الجر والمتعلقات. فأصل الترتيب في الكلام إنا مرسلون إليكم، لكنه قدم ما حقه التأخير، قال إنا إليكم مرسلون، وهذا يفيد التوكيد، مع أنه مع ذلك كما سيأتي قد يفيد الحصر أيضا. لا تعارض بين التوكيد والحصر، فهو يفيد التوكيد. أمر ثالث مؤكد للجملة هنا أنها جاءت اسمية، والجملة الاسمية فيها كلام طويل، لكنها في مثل هذا تفيد التوكيد، وإلا فيها بحث مستقل في كونها تدل على التوكيد وجه دلالتها على التوكيد. إذن أكدوا بثلاثة مؤكدات في هذه الجملة. لماذا؟ لأن المخاطبين مكذبون. قالوا، الآن جاء الرد من القوم: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. هذه الجمل المتوالية فيها زيادة في التكذيب والإنكار. فماذا قال الرسل؟ قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هنا زادوا مؤكدين، أحدهما ظاهر وهو اللام، تلاحظه واضحا يعني يعرفه كل أحد، وأما الثاني فهو قولهم ربنا يعلم. قال الزمخشري: هو جار مجرى القسم، كأنك تقسم، كأنهم يقولون الله يشهد، لأنهم يقولون ربنا يعلم، إشهاد الله. القسم هو نوع من الإشهاد، نوع من التوكيد، وهذا نوع من التوكيد يشبهه. إذن زادوا التوكيد. ومن الواضح لكم أن من يعرف هذا لا يخطئ في هذه الآية، وهذا ينطبق على آيات أخرى كثيرة جدا. ومن باب التوسع في نصف دقيقة، إذا رأيت آيات تتشابه بهذا الشكل فارجع إلى تفسير نظم الدرر للبقاعي تجد دررا. قال: فلما زاد حيث خوطب المكذبون خطاب المنكرين فأكد لهم الخبر إنا إليكم مرسلون، فلما زاد التكذيب زاد التوكيد في ربنا يعلم إنا بخطأ إليكم لمرسلون. يعني فيها طبعا نحن قلنا ذكرنا المؤكدات الزائدة، وإلى المؤكدات الأولى موجودة في الجملة الثانية، لكن زادت المؤكدات. وكثيرا هنا الآن ننتقل إلى نقطة جديدة. نحن عرفنا الآن أضرب الخبر، خالي الذهن والمتردد والمنكر كل يناسبه شيء، وقلنا إن هذا يسمى إجراء أضرب الخبر على مقتضى الظاهر. الآن تظهر البلاغة أكثر عندما يأتي المتكلم ويلاحظ شيئا في حال المخاطب مثلا فيعامله بغير ما يناسبه في الظاهر فيكون أبلغ. المنكر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى توكيد، لكن أحيانا تشعر أنه يكابر، وأن الدلائل حوله لو أنصف توقفه عن إنكاره، فتأتي بالكلام خاليا من التوكيد. أو العكس كما هنا. قال وكثيرا مات وكثيرا كثيرا هذا كثير ليس قليلا. وعندما يقولون كثيرا لا يقصدون أنه أكثر من الأول لكنه كثير في نفسه. وكثيرا ما تجرى أضرب الخبر على خلاف مقتضى الظاهر، ومن ذلك أن ينزل غير المنكر منزلة المنكر. من الذي يحتاج إلى عدة مؤكدات؟ المنكر، لكن غير المنكر سيعامل هنا معاملة المنكر لسبب ليس عبثا. قال لأن تصرفاته تشبه تصرفات المنكرين، يتصرف كأنه منكر، كأن تقول لإنسان مسلم مسرف في الذنوب والله إن بعد الموت لا حساب، فتؤكد له الكلام فتؤكد له الكلام بعدة مؤكدات مع أنه لا ينكر الحساب، تنزيلا له منزلة المنكر لأن تصرفاته تشبه تصرفات المنكرين. ومنه قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. حتى لو كانت السورة مدنية لكنها هنا مكية وتخاطب المشركين، فالموت لا ينكره أحد لا المشركون ولا المؤمنون، فلماذا يؤكد بهذه المؤكدات؟ لشدة الغفلة عن الموت، وكأن تصرفات المخاطبين تصرفات من لا يظن أن بعد الحياة موت وأنه سينتهي عمره. وتكلم في هذه الآية كثير من البلاغيين والمفسرين، لكن الطاهر بن عاشور زاده إيضاحا وقارنه بما يأتي بعده وتحسن مراجعته. بهذا انتهينا من أحوال الإسناد، الحالة التي ذكرناها للإسناد، وهي توكيد الإسناد وعدم توكيده. هل من سؤال قبل أن ننتقل إلى حال الجملة؟ واضح الحمد لله. نعم يا شيخ. التوكيد المقصود هنا هو الذي يؤكد الجملة عموما لا المؤكدات التي تكون لأجزاء الجملة، مثلا جاء زيد زيد ليس هو المقصود هنا لكن تصلح فيه القاعدة، لكن هنا كان كلامه عن الإسناد، يعني الإسناد ليس هو المسند ولا المسند إليه، هناك مؤكدات للمسند. عندما أقول قد سافر زيد هل أكدت السفر أم سفر زيد؟ أكدت سفر زيد، لم أؤكد زيد، لم أؤكد زيدا وحده ولم أؤكد السفر وحده. لو قلت قد سافر زيد زيد هذا توكيد لمن؟ للمسند إليه فقط. لكن قد هذا توكيد للجملة كلها للإسناد. طيب، ومن أحوال الجملة الإسمية والفعلية. لا شك أن الجملة تأتي إسمية وتأتي فعلية، فهل من فرق؟ هذا الكلام يحتاج إلى تأني، إلى تأن وتركيز. وفي الكتب المعاصرة خطأ كثير في فهم هذه المسألة، وهذا له سبب، وهو أن كثيرا ممن يكتب في التفسير وعلوم القرآن ونحوها يضطر للحديث في مسائل بلاغية، ويضطر للحديث عنها، يضطر للحديث عن المسائل البلاغية ولا يرجع إلى كتب البلاغة، وإنما يرجع إلى كتب التفسير. وكتب التفسير فيها مسائل بلاغية كثيرة لكن لا تعرضها لخالي الذهن، لا تعرضها لخالي الذهن، تعرضها لمن درس البلاغة، فلا يؤصل لك المسألة. كما أنك تجد مثلا في التفاسير يقول هذا وإنما نصب على الحال، الذي لم يدرس النحو ماذا يفهم من نصب على الحال؟ عندما تقرأ في تفسير من كثير يقول وهذا حديث غريب أو وهذا مرسل، الذي لم يدرس مصطلح الحديث هل يستطيع أن يتعلم مصطلح الحديث من تفسير من كثير؟ كذلك لا يصلح أن يتعلم البلاغة من الطاهر بن عاشور. نعم أيوة، يعني علوم الحديث فيها مصطلحات، حديث صحيح حديث ضعيف حديث مرسل حديث معضل، أي أنواع كثيرة. طيب، فالمفسر والمحدث شارح الحديث وشارح القرآن هو يتكلم مع طبقة من طلاب العلم، لأنه من المعروف أن التفسير من آخر ما يدرس، فهو يتكلم مع من درس الحديث، مع من درس النحو، مع من درس الأصول، فيأتي بالمصطلحات ولا يرتبها الترتيب الذي يساعد على فهمه، هو يستخدمها الآن. فيأتي من لم يدرس هذه العلوم ويستشكل ما لا يشكل ويفهم ما لا يراد، بسبب ماذا؟ أنه لم يدرس هذه العلوم في متونها. فالعلوم تدرس ابتداء ثم يأتي التطبيق. ولذلك بعضهم يقول لك هذا أخذ الكتاب تعبنا بالنحو، تعبنا بكذا، تعبنا بالقراءات، تعبنا كذا، هذا بسبب جهلنا بهذه العلوم فقط. وهذا أمثلته كثيرة، لكن هنا ركزوا معي في هذه المسألة، نحتاج إلى السبورة ونحتاج إلى التركيز الشديد، لأن هذه المصطلحات التي تمر معكم، الثبوت والدوام والتجدد والحدوث، أكاد أجزم أن بعضكم سمعها من قبل، وبعضكم سمعها كثيرا ومرت معه في الكتب ويفهمها بشكل ما. والآن سأشرحها على وجهها عند البلاغيين. عندنا قبل أن نتكلم عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية، نتكلم عن الاسم والفعل.